بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني بن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال: نعم. فقال: احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيكه. قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي أوردها رحمه الله بصيغة السؤال، ولما كان الإخلال بالمحظورات بارتكابها أو الواجبات بتركها يعتبر أمرا طارئا، أخر العلماء رحمهم الله بيان الأحكام المترتبة على الإخلالات، فمنهم من يذكرها بعد بيان صفة الحج، وهذا هو صنيع كثير من أئمة الحديث والفقه رحمهم الله، فيذكرون أحكام الفدية وجزاء الصيد وغير ذلك من الأمور المترتبة على الإخلالات، سواء وقعت بترك الواجبات أو فعل المحظورات. ومن أهل العلم من يذكر باب الفدية عقيب محظورات الإحرام، ولكل وجهه، وسلك المصنف رحمه الله المسلك الأول، وأورد الترجمة بصيغة السؤال، وهو صنيع طائفة من أئمة الحديث، كما فعله الإمام البخاري رحمه الله وغيره. وهذا الباب يتعلق بفدية الأذى، وقد ورد فيها نص التنزيل في كتاب الله عز وجل في آية البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما كان هذا الحديث سببا في نزول الآية، اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله بإيراده لبيان الفدية الواجبة بارتكاب محظور حلق الرأس. وقد تقدم معنا في أوائل باب الحج، أبواب الحج، بيان محظور حلق الرأس، وليس المراد أن الحكم خاص بالرأس، ولكن تأدبا مع التنزيل في قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم. وإلا فأصل المحظور إزالة الشعر، فإذا قيل بإزالة الشعر فإنه يكون عاما، سواء حلق الشعر أو قص منه أو نتفه أو حرقه أو أزاله بالنورة أو غير ذلك من المزيلات. ومن هنا يعبر بعض العلماء بإزالة الشعر. وهذه الفدية تتعلق بإزالة الشعر وبتقليم الأظفار وبالتطيب وبتغطية الرأس والوجه عند من يعتبر تغطية الوجه محظورا من محظورات الإحرام، وكذلك تتعلق بلبس المخيط. وأما الصيد فله جزاء خاص، وهكذا بالنسبة لبقية الإخلالات أو ما يجب. ثم إن الشرع قسم الواجب إلى قسمين: منه ما يكون بصيغة التخيير، ومنه ما يكون بصيغة الترتيب. فالفدية التي معنا والتي وجبت في المحظورات التي ذكرناها هي فدية تخييرية، بمعنى أن الشرع خير المكلف أن يفعل خصلة من الخصال، أي خصلة فعلها فإنه تبرأ ذمته ويكون قد أدى ما وجب وفرض الله عليه، ما أوجب وفرض الله عليه. وأما ما كان على سبيل الترتيب فهو الذي لم يجز فيه الشرع الانتقال من خصلة إلى خصلة أخرى إلا عند العجز عن سابقتها. ومن أمثلة ذلك دم الجبران، فإن الواجب فيه دم، فإذا لم يستطع صام. وهكذا في دم التمتع والقران، حيث رتب الله عز وجل صيام 10 أيام، 3 منها في الحج، و7 منها إذا رجع الحاج إلى بلده، ولكن هذا على سبيل الترتيب لا على سبيل التخيير. وجاءت فدية الأذى في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو، فقوله أو صدقة دالة على التخيير، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كان في القرآن بأو فهو على التخيير. وهذه الفدية أول ما وقعت في قصة كعب بن عجرة، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية عبد الله بن معقل رحمه الله حينما سأل كعب بن عجرة عن آية الفدية، فقال رضي الله عنه وأرضاه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقوله رحمه رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هو معنى قول علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه الفدية حاصلها ما ورد في هذه الرواية، وأصلها في الصحيح في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وجاءت على وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب بن عجرة كما في روايتنا، والوجه الثاني أن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، كما في الصحيح قال رضي الله عنه: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. فقوله ما كنت أرى أي أظن أن يبلغ بك الجهد ما أرى، أي من شدة الحال حتى بلغ أن سقط القمل على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. وفي روايتنا أنه مر عليه عليه الصلاة والسلام وهو ينفخ تحت قدر له، واتفقت الروايات على أن هذا كان عام الحديبية، وهو العام الذي صد فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر فيه عن البيت، كما تقدم بيانه في باب الإحصار، ومنعوه من الوصول إلى البيت، فوقعت هذه الحادثة عام الحديبية 70 من الهجرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بكعب عرض عليه حلق الرأس والفدية، فقال عليه الصلاة والسلام: فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال نعم. فقال احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين. أعد من أول الحديث. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو بالحديبية. وهو بالحديبية جملة حالية، والحال أنه بالحديبية. نعم، قبل أن يدخل مكة. والحديبية هي عند منقطع الأعشاش في حدود مكة، حد مكة من الجهة الغربية، وقريب منها ما يسمى الآن بالشميسي. نعم، قبل أن يدخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في هذا الموضع وحصلت المفاوضة بينه وبين المشركين، وكان نازلا في هذا الموضع وهو الحديبية خارج حدود الحرم. نعم، وهو محرم. مر عليه الصلاة والسلام وهو بالحديبية. نعم، وهو محرم وهو يوقد تحت قدر. وهو محرم، الضمير عائد على كعب بن عجرة رضي الله عنه. وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه. قال بعض العلماء في هذه الجملة دليل على أنه يشرع للوالي ومن ولي أمرا خاصا أو عاما من الناس أن يتفقد من معه وأن ينظر في أحوالهم، وهكذا كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان يمر على الصحابي وهو ينفخ تحت قدره كما وقع في حادثة كعب هذه. وهذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وشفقته على الأمة، حتى إنه كان إذا غزا أو سافر مع أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم صار بأبي وأمي في آخر القوم حتى يتفقد الضعيف منهم، كما وقع له في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فكان كما وصفه الله عز وجل في حلمه ورحمته بهذه الأمة: اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك اجزه عنا وعن أمتي خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فكان عليه الصلاة والسلام على الشفقة والرحمة. وقوله يتهافت، التهافت تساقط الشيء قطعة قطعة من الهفت، كما يقع في الثلج ونحوه. ويتهافت أي أنه يتساقط من على رأسه، إشارة إلى كثرته. والقمل دويبة تكون في الرأس، وقيل إنها تنشأ في الشعر وهي مؤذية وتمتص الدم ومنها الأذى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تؤذيك هوام رأسك، فمنها الأذى، فيها الأذى والضرر. نعم، فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ أتؤذيك هوامك هذه سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذ منه مشروعية سؤال العالم والمفتي لمن يكون حاله يدعو إلى بيان حكم شرعي أو بيان ما يجب على الإنسان شرعا، فسأل عليه الصلاة والسلام حتى يستفصل ويستبين ويبين بعد ذلك لكعب بن عجرة الحكم. ومن هنا فإن الأحكام الشرعية تفتقر إلى توضيح وبيان وتصور، وكان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك في كثير من المسائل التي وقعت من أصحابه رضي الله عنه، كما هو رضي الله عنهم أجمعين، كما هو واضح لكل من استقرأ أحاديث الفتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. فقال نعم، والسؤال معاد في الجواب: نعم تؤذيني هوام رأسي. نعم، فقال احلق. فقال احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين. احلق أي احلق رأسك، شعر الرأس. والأصل أنه لا يجوز له حلق شعر الرأس حتى يتم النسك، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فحرم الله على المحرم أن يحلق رأسه، وقد أجمع العلماء رحمهم الله كما تقدم معنا في بيان محظور حلق الرأس على هذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احلق، أي احلق شعر الرأس، وهذا يدل على جواز حلق المحرم لرأسه إذا حصل فيه الأذى من القمل والصيبان ونحو ذلك مما فيه ضرر عليه وأذية، كما بين الله تعالى ذلك بقوله: فمن كان منكم به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقوله من رأسه سببية، بسبب ما في الرأس، وليس الأذى في الرأس نفسه، وإنما الأذى ناشئ عما هو موجود في الرأس. وإذا كانت الفدية واجبة مع وجود العذر وهو وجود هوام الرأس، فمن باب أولى أن تجب إذا لم يوجد العذر، بمعنى لو أنه حلق شعر رأسه أو نتف إبطه أو نتف شعر الإبط ولم يكن هناك عذر، فإنه تجب عليه الفدية ويأثم، ولذلك يلزمه الاستغفار والفدية. ومن هنا إزالة الشعر لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بعذر وحينئذ تلزم فيها الفدية، وإما أن تكون بدون عذر فتلزم فيها الفدية مع الاستغفار. وهذا أمر مهم لمن يتولى الفتوى، أنه إذا ذكر السائل أنه أزال شعر الرأس أو شعر سائر البدن من دون عذر أو استخفافا، فإن عليه أن يذكره بالله عز وجل وأن يأمره بالتوبة والاستغفار وكذلك بالفدية. وأطعم فرقا بين ستة مساكين. وأطعم فرقا بين ستة مساكين، الفرق هو المد الكبير، وهو نوع من أنواع المكاييل المعروفة، أصغرها الصاع النبوي وهو ربع الصاع ويسمى بالمد، وهو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ثم يليه الصاع النبوي الكبير وهو ثلاث أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه الفرق، والفرق ثلاثة آصع، فأصبح وهو المد الكبير وموجود إلى زماننا. وهذا الفرق وهو الثلاثة الآصع يسع 12 مدا من المد الصغير، فهذا الفرق فيه ثلاثة آصع، إذا كانت فيه ثلاثة آصع وأمره بإطعام ستة مساكين فمعناه أنه سيكون لكل مسكين نصف صاع، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أطعم فرقا بين ستة مساكين. والمساكين جمع مسكين، وقد تقدم معنا تعريفه في كتاب الزكاة في بيان المستحقين للزكاة، وأن المسكين أحسن حالا من الفقير، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا يسيرا لا يعد شيئا في حاجته ومؤونته، مثل أن يجد دون النصف، فلو كانت نفقته 100 ريال يجد مثلا 10 و20 و30 أي دون النصف. وأما المسكين فقيل هو الذي لا يجد قدر الكفاية على التمام، بمعنى أنه يجد النصف فما زاد، فلو كانت نفقته في حدود 100 ريال يجد 50 و60 و70 ولا يجد تمام 100، فهذا مسكين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم المسكين، وهذا فيه فائدة، لأنه إذا كان مأمورا بصرف الطعام للمسكين فمن باب أولى جواز صرفه للفقير. وأصح قول العلماء أن الفقير أشد حالا من المسكين، لأن المسكين وصف بذلك مع وجود بعض الكفاية، كما في قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم المساكين ستة مساكين، سواء كانوا في أسرة واحدة أو كانوا متفرقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أطعم فرقا بين ستة مساكين دليل للجمهور على صحة إطعام نصف الصاع سواء كان من البر أو غيره، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث خص نصف الصاع بالبر، وأما غيره كالتمر فأمر أن يكمل صاعا. والصحيح أنه إذا أطعم نصف الصاع من البر أو التمر أجزأه، وأنه لا يلزمه إتمام الصاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بنصف الصاع. والفرق ثلاثة آصع. هذا مدرج في الحديث، والإدراج يكون في بعض الأحيان من الراوي الصحابي، وقد يكون ممن دون الصحابي، وله أسباب، منها تفسير الغريب، ويقع هذا في الألفاظ ويقع في المقادير. في الألفاظ كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي استفتح به الإمام البخاري رحمه الله جامعه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد بغار حراء، والتحنث التعبد، ففسرت معنى التحنث بالتعبد، فهذا من تفسير الغريب. وقد تفسر المقادير كما في حديثنا والفرق ثلاثة آصع، وقد يكون الإدراج مذهبا للصحابي أو من دون الصحابي كالتابعي، كما في حديث رواية عروة رضي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، فأدرج فيه قوله: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. وهذا هو مذهب عروة بن الزبير رحمه الله، وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من لفظ الحديث. فالإدراج له أسباب، منها التفسير، ومنها أن يكون من مذهب الراوي، لأنه قد يذكر الحديث في معرض الفتوى فيفهم كأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو صم ثلاثة أيام، أو صم ثلاثة أيام، أو كما قدمنا تدل على أن الفدية تخييرية، وبناء على ذلك سمى العلماء رحمهم الله هذا النوع من الواجبات بالواجب المخير. والواجب المخير إذا فعل فيه المكلف أي خصلة من الخصال أجزأه وبرئت ذمته. أو صم ثلاثة أيام، أو صم ثلاثة أيام، وقوله أطعم فرقا بين ستة مساكين، وقوله أنسك نسيكة أو اذبح شاة كما في بعض الروايات، بيان لمجمل القرآن، لأن آية الفدية في القرآن مجملة، لأن الله يقول: ففدية من صيام، ولم يبين عدد الأيام التي تصام، من صيام أو صدقة ولم يبين قدر الصدقة، أو نسك ولم يبين ما الذي ينسك ويذبح، ففسرت السنة القرآن، وهذا من بيان السنة لمجمل القرآن، والسنة تبين مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه إلى غير ذلك مما جعله الله بيانا للتنزيل، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أو صم ثلاثة أيام هي الخصلة الثانية التي يخير فيها المكلف، فإن شاء صام متفرقة أو صامها متتابعة. نعم. أو انسك نسيكة، أو انسك نسيكة، النسك الذبح، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك قال: فصلي لربك وانحر. فقوله قل إن صلاتي ونسكي يفسره قوله فصلي لربك وانحر، فدل على أن المراد بالنسك الذبح، لأن النسك يطلق بمعان منها التعبد ومنها الذبح، ومن هنا فسر القرآن بعضه بعضا وبينت السنة أن المراد بالنسيكة ذبح الشاة، وهذه الشاة التي يجب ذبحها يشترط فيها ما يشترط في الشاة المجزئة في الزكاة الواجبة، أن تكون بالغة للسن المعتبر، فلا يجزئ إلا الثني من الماعز والجدع من الضأن، الجدع يوفي مما يوفي منه الثني، ولا يذبح إلا المسن وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية وهو الذي يسمى بالثني. وأما بالنسبة للشرط الثاني فسلامتها من العيوب، فإذا أراد أن ينسك نسيكة في الفدية فيشترط أن تكون سالمة من العيوب، وقد جاء والأصل فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي أي التي لا مخ فيها وهي الهزيلة. فالمقصود أنه ينبغي أن تكون هذه الشاة سالمة من العيوب، وظاهر هذا الحديث أن كلتا الخصلتين، أن هذه الخصال كلها الإطعام والصيام والذبح لا يشترط أن يكون بمكة، وأنه يجزيه أن يفعله في أي موضع، فيجوز له أن يطعم المساكين داخل الحرم وخارج الحرم، بخلاف الإطعام في جزاء الصيد فإنه يكون داخل الحرم، وبخلاف الهدي الذي هو عوض وجزاء عن الصيد، حيث ينبغي أن يكون هديا بالغ الكعبة وينحر في مكة ويذبح، وينحر ويذبح في مكة ويكون صدقة على فقراء الحرم. فالفديات والجزاءات تختلف، فهذه الفدية أخف من الفدية التي في جزاء الصيد، وبناء على ذلك فإنه يذبح الشاة ويطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. نعم. قال ابن أبي نجيح: أو يذبح شاة. هذا تفسير، لأن قوله أنسك نسيكة، النسيكة هي الذبيحة، اذبح شاة صريح في أن الواجب هو الشاة، وبناء على ذلك يجزيه شاة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فلو كان عنده 7 محظورات جاز أن يذبح بدنة كما تقدم معنا في الإحصار وفي الجزاء، وهكذا إذا كان عليه وعلى غيره فاشترك 7 أشخاص على كل واحد منهم فدية في ناقة فذبح فنحروها فإنها تجزي عن الجميع. نعم. قال رحمه الله: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة، بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن الإمام الترمذي رحمه الله هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين على أن فدية الأذى لا تختص بحلق الرأس وإزالة الشعر، بل إنها تشمل محظور المخيط، بلبس المخيط ويلتحق بذلك الطيب وتقليم الأظفار وتغطية الرأس وما ذكرناه من كالتطئ الطيب ونحوها مما ذكرناه من المحظورات التي تلتحق بالفدية. والشرع ينبه بالنظير على نظيره، ومن هنا تختص هذه الفدية بهذه المحظورات. وأما النكاح والوطء، وأما الجماع والوطء ففيه فدية خاصة، حيث إنه يفسد الحج إذا وقع قبل الوقوف بعرفة بإجماع العلماء، ويوجب الهدي وقضاء النسك، فهو أشد ولا تجزي فيه الفدية. وهكذا بالنسبة لجزاء الصيد فإنه أشد من الفدية، وأما بقية المحظورات فإنها مقاسة على فدية الأذى وحلق فدية حلق الرأس. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة للضعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن علي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخص للرعاء يرموا يوما ويدعوا يوما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هكذا روى ابن عيينة. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالرخصة للرعاة أن يجمعوا رمي اليومين في يوم واحد، وهذه المسألة متعلقة بالرخص، والرخص تذكر بعد العزائم، ولذلك أخر بابها وذكرها مع الفدية لأنها خارجة عن الأصل. وهذه الرخصة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه رخص للرعاة، وحاصلها أنهم كانوا في القديم يسافرون على الدواب، وهذه الدواب تحتاج إلى رعاية، ومن أعظم ما تحتاجه السقي والرعي. ومن هنا كانوا إذا نزلوا واستقروا في منى لم يحتاجوا إلى الإبل، فتكون خارج منى، وإذا كانت خارج منى تحتاج إلى من يقوم على شأنها بطعامها وسقايتها، ولو لم يفعل ذلك لتضررت هذه الإبل، وإذا تضررت تضرر الحاج في سفره وضعنه. ومن هنا رخصت الشريعة بهذه الرخصة العامة التي تتعلق بمصلحة من مصالح الحج. رخص عليه الصلاة والسلام للرعاة، رعاة الإبل، واللام للتخصيص أي أن الرخصة خاصة بالرعاة. وصورة هذه الرخصة شاملة لأمرين: الأمر الأول البيتوتة خارج منى، لأنهم لا يكونون متواجدين في الليل بمنى، والأمر الثاني في ترك الرمي في اليوم الحادي عشر. فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوم النحر ثم يخرجوا للدواب والإبل فيقوموا على شأنها ويتركوا رمي اليوم الحادي عشر الذي يلي يوم النحر وهو يوم القر. فإذا صار اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول رجعوا فرموا رمي الحادي عشر اليوم الحادي عشر، رموا الثلاث الجمار كاملة عن اليوم الأول، لأنه لا يجزئ الرجوع الشروع في رمي اليوم الثاني عشر إلا بعد براءة الذمة من رمي الحادي عشر، فيبدأون برمي اليوم الحادي عشر كاملا لأن الرمي نسك كامل. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وأتم يتمون الرمي ثم يرجعون ويرمون عن اليوم الثاني عشر، ثم إن شاءوا تعجلوا وإن شاءوا تأخروا، لأنهم في اليوم الثالث عشر إذا تأخروا لا بد وأن يأتوا إلى منى سيأتوها، فحاجتهم الماسة إنما هي في اليوم الحادي عشر، لأنهم من الصعوبة بمكان أنهم يبيتون ويتركون الدواب، ومن الصعوبة أيضا أن يأتوا فيرموا في الحادي عشر ثم يرجعوا ويأتوا إلى اليوم الثاني عشر. ومن هنا بيّن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص، والرخصة ضد العزيمة، وقد تقدم معنا تعريفها. وفي هذا اللفظ دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن المبيت بمنى واجب، والمسألة الثانية أن رمي الجمار واجب، لأنه قال أرخص، والرخصة لا تكون إلا في ترك واجب، فدل على وجوب المبيت ووجوب الرمي. ووجوب المبيت هو مذهب جمهور العلماء كما تقدم معنا، ودل عليه حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فقال رخص له، فدل على وجوب المبيت بمنا، وأنه لا يجوز إلا لمن رخص له، ولا يجوز تركه إلا لمن رخص له شرعا. وأما وجوب الرمي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا، وقال صلى الله عليه وسلم رمى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وهنا أرخص لهم في ترك الرمي لليوم الأول بالتأخير، فدل على أن الأصل وجوبه في اليوم الأول وهو اليوم الحادي عشر الذي يلي، ويسمى باليوم الأول بالنسبة للجمرات كاملة، وإلا فهو اليوم الثاني بالنسبة للرمي عموما. فالمقصود من هذا أنه يجب رمي الجمار، وأنه يجب المبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. وفي ترخيصه عليه الصلاة والسلام لهم فيه دليل على سعة رحمة الله بعباده وتيسيره على هذه الأمة، وأنه ينبغي علينا أن نعلم أن شرع الله هو اليسر، وأن شرع الله هو الرحمة، وأن ما كان من التشريعات فيه كلفة وفيه عناء فإنه رحمة من وجه آخر، حيث تحات به الذنوب وترفع به الدرجات وتكون به رحمة العبد في الدنيا والآخرة. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يوسع شيئا ضيقه الله، لأن الله أعلم وأحكم وأحلم وأرحم بعباده، ولا يجوز أن يضيق شيئا وسعه الله على عباده، إن الحكم إلا لله. فلا يجوز لأحد أن يستدرك على الشرع، مثل أن يأتي ويقول الناس للناس يأمرهم بترك الواجبات أو ترك الأركان أو ترك الشروط التي حددها الشرع وجعلها علامات على فعل العبادة، كالرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا إذا كان متأولا لمذهب من يقول بذلك شريطة أن يكون اتباعه لذلك المذهب دينا يعتقده، إما برجحان دليل أو اتباع لإمامه لا على سبيل الترخص. أما إذا جاء وقال إنه الأمر صعب وينبغي التخفيف وينبغي كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه العبادة قائمة على الجهد والعناء والمشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في النساء عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وإنه لمن الغريب والعجيب أن يرى المسلم حكم الله عز وجل بالتأذين بالحج حيث أذن الخليل، فجاء الناس من أصقاع الدنيا من مشارقها ومن مغاربها وجنوبها وشمالها فقطعوا هذه الفيافي والقفار، ثم يستكثر على الحاج أن يمشي خطوات ليرمي بها الجمرة أو يقضي بها ما وجب عليه. وهكذا إذا كان الحاج يستثقل ذلك والعياذ بالله، فهذا كله حرمان من الخير، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا بعصمته وأن يرزقنا الطواعية له ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر كما في الأثر الصحيح عنه الذي رواه البيهقي إذا صعد على الصفا يقول: اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك عليه صلى الله عليه وسلم. فالعصمة بالطواعية أن يسلم المسلم، فما خففه الشرع نخففه، وما أمر به الشرع عزيمة نأمر به عزيمة. وعلى المسلم أن لا يبالي بقول من يقول أنه يشدد أو يضيق، فمسألة المتشددين والمتساهلين والمعتدلين لا يمكن لأحد أن يفصل فيها إلا الله، وهو خير الفاصلين، الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. الخير كله في لزوم السنة واتباع الشرع والتمسك بالدين، فما كان عزيمة في الدين فهو عزيمة، وما كان رخصة فهو رخصة. لا يجوز لأحد أن يحرم الناس رخص الشرع إذا وجدت موجباتها، ولا يجوز له أن يرخص لهم في عزائم الشرع ولم توجد موجبات تلك الرخص. ولذلك إذا فعل هذا فقد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا الله بالقسط، وأمرنا أن نشهد شهادة القسط وهي شهادة العدل، وأمر الشاهد أن يشهد على الفقير بحق للغني، لأنه ربما أدركته الشفقة فقال: هذا فقير والغني عنده مال، لماذا أشهد على هذا الفقير؟ أشهد عليه بالمئة والعشرة والعشرين. أمره الشرع أن يشهد: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فأمرنا الله بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو أن نرخص حيث وردت الرخصة كما في حديثنا، وأن نأخذ بعزائم الشرع غير مبدلين ولا مغيرين، حتى نلقى الله رب العالمين، ونسأله أن يثبتنا على ذلك وأن يرضى عنا برضاه في الدنيا والآخرة، وهو أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البلاح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح. في هذا الحديث رخصة للرعاة، ويلاحظ أن الرعاة رخص لهم لسبب، وهذا السبب متعلق بعموم الحجاج أو أغلب الحجاج أو أكثر الحجاج. ومن هنا كل من تعلقت به مصالح الحاج، مثل الذين يقومون على مصالح الحاج في سقياهم أو في علاجهم أو في أمنهم وراحتهم، فهؤلاء إذا احتاجوا لمصلحة الحاج أن يجمعوا بين رميي اليومين جاز لهم كما جاز للرعاة، لأن سبب الرخصة موجود. ومن هنا نبه العلماء على أن الرخص العامة تقاس على هذه الرخصة، لأنها وردت في العموم ولم ترد في الخصوص. نعم. قال رحمه الله: وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. أن يرموا يوما وهو يوم النحر له جمرة العقبة، ويدعوا يوما وهو اليوم الحادي عشر، ثم يجمعوه مع الثاني عشر على الصورة التي ذكرناها. وليس المراد أنهم يتعجلون فيبدأون برمي الجمار قبل وقتها، مثل أن يرموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر، إنما المراد ما ذكرناه. وكل رمي ينسحب ويستمر إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يليه، فجمرة العقبة ينتهي رميها بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، ورمي الحادي عشر ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، وما بعد ذلك قضاء ينتظر إلى زوال الشمس فيرميه بعد زوال الشمس، ولا يرمي ما بين الفجر وزوال الشمس. وهذه فائدة الانسحاب، والأصل في هذا الانسحاب شرعي مأخوذ من السنة. قالوا إن عشية عرفة الأصل في الليالي أن كل ليلة تسبقها أن كل يوم تسبقه عشيته، فالجمعة تبدأ عشيتها بمغيب شمس يوم الخميس، وتكون ليلة الجمعة إلى طلوع الشمس من صبيحة اليوم، وهكذا في بقية أيام الأسبوع. لكن في يوم عرفة يستمر الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا يدل على أن عشية عرفة تنسحب إلى فجر يوم النحر، ويوم النحر تنسحب عشيته إلى الحادي عشر، وأكد هذا قضاء الصحابة وفتواهم. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لما نفست امرأته صفية بنت عبيد رحمها الله، وكان نفاسها ليلة العيد، ولم تستطع أن ترمي صبيحة يوم العيد، ولم تأتي منا إلا بعد مغيب الشمس، فرمت، فأقرها عبد الله رضي الله عنه على رميها ولم يأمرها بالقضاء، فدل على انسحاب الرمي إلى فجر يوم الحادي عشر. وهكذا بالنسبة للحادي عشر والثاني عشر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن أبي البداح بن عاصم بن عادي عن أبيه رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. هذه الرواية في قوله يرموه في أحدهما قد توهم أنه يقدم رمي الثاني عشر في اليوم الحادي عشر، وإنما المراد يرموه في أحدهما وهو الثاني عشر، لأن الثاني عشر أحد اليومين وهو الحادي عشر والثاني عشر. والأصل في هذه العبادة أنها مؤقتة لا تصح قبل تأقيتها وزمانها، فوقت الشرع رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بزوال الشمس، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في اليوم الحادي عشر حتى زالت الشمس، فوقف عليه الصلاة والسلام ولم يرمي الجمار، ولم يبدأ برمي الجمرة إلا بعد زوال الشمس، فدل على أن زوال الشمس ميقات لبداية الرمي. وهذا يدل على أنه ينبغي التزام هذا التأقيت، فلا يصح أن يرمي قبل زوال الشمس. ومن هنا إذا رمى اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر كما يفهم من قوله في أحدهما فقد قدم العبادة على وقتها، وهذا ليس بمراد، إنما المراد أنه يؤخر الرمي ويفعله في الثاني عشر، وحينئذ يكون قضاء للحادي عشر وأداء للثاني عشر، وهذا هو المراد بالرخصة. نعم. قال مالك رحمه الله: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النثر. قال رحمه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث بين ظننت ليس على ظاهره. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. قال رحمه الله: باب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن علي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن معي هديا لأحللت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب. ولم يذكر في هذا الباب ترجمة، وهو يتعلق بإبهام الإحرام. وقصة علي رضي الله عنه هذه أصل عند العلماء في مشروعية إبهام الإحرام، وحينئذ إما أن المصنف اعتده من الأبواب المتفرقة، وهي التي لا تجمعها أصول، لأن إبهام الإحرام صحيح أنه يكون في أبواب الإحرام وأنه مندرج تحت أبواب الإحرام، ولكنه إذا نظر إليه هو خلاف الأصل، لأن الأصل في المحرم أنه إذا أتى الميقات عين إحرامه وبينه كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال أتاني الليلة آت من ربي، فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمر بتعيين نسكه. والإبهام خلاف التعيين، أنه يجعل إحرامه بإحرام فلان أو يجعله مبهما مطلقا. فالإبهام إما أن يكون معلقا بإحرام، كان يقول أحرمت بما أحرم به زيد أو بما أحرم به فلان كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي رضي الله عنه فقيها من فقهاء الصحابة وكبار مفتيهم وأجلائهم رضي الله عنه وأرضاه، ومن فقهه أنه لما أراد أن يحج، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في عام حجة الوداع، فلم يشهد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولم يشهد إحرامه عليه الصلاة والسلام في الميقات في ذي الحليفة، ولم يعرف ما الذي أحرم به عليه الصلاة والسلام، فأحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام بما أهللت، وقد تقدم معنا معنى الإهلال، وأصله رفع الصوت، وسمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم، ومنه قولهم استهل المولود صارخا. ولما كان الإحرام بالنسك يرفع فيه الصوت كما قدمنا في سنية رفع الصوت بالتلبية، سمي الإهلال إهلالا من هذا الوجه. وقوله بما أهللت سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال أهللت بما أهل به رسول الله، قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب وعلم، ولا يعرف الفضل إلا أهله، قد رزق الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب والفطنة وحسن التعامل مع هذا النبي الكريم، اختارهم الله عز وجل لصفوة خلقه وصفوة أنبيائه ورسله. قال الإمام الشاطبي إن الله اختار نبيه عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء فهو أفضلهم، واختار في صحب النبي وحواري الأنبياء ومن لازم الأنبياء أفضل صحب لنبيه، فاختارهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل من الحواريين وأفضل ممن صحب الأنبياء لعلو شأنهم ومكانهم، بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه. فمن أدبه رضي الله عنه وأرضاه أنه ما قال بالذي أهللت به أنت، ما خطبه مباشرة، ما قال بمحمد بن عبد الله، أدب. هكذا كان الصحابة، لم يذكروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا إلا في أحوال خاصة، تبين الرسالة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هون يقول لك قال محمد بن عبد الله وفعل محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله، وكأنه رجل من عامة الناس. لا تجعلوا دعاء النبي الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأدب الله صحابته، ولا ينادى إلا بالرسالة وبالنبوة. ولذلك قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم يقل يا محمد، وهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، فهو اسمه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لشرفه وعظيم قدره ومكانته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لأن تقديره وتعظيمه وإجلاله في الحدود الشرعية هذا كله إجلال للدين وتعظيم لشعائر الله التي أشعر الله المؤمنين بتعظيمها. فقال بالذي أهل به، بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا هو الأدب. وأدركنا العلماء والأئمة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون إلا بالنبوة والرسالة، حفظا لهذا الأدب ومحافظة على هذا الأدب. نعم يجوز أن يقول محمد بن عبد الله، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفوت الأكمل والأفضل في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه الصحابة وأدبهم الله به من فوق سبع سماوات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قال لولا أن معي هديا لأحللت. في هذا في قوله بالذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يجوز للمحرم بالحج والعمرة أن يجعل إحرامه مثل إحرام فلان، ثم إذا قال بإحرام فلان أو أهللت بما أهل به فلان، إما أن يتبين له الذي أهل به من خصص فلا إشكال، فحينئذ يكون إهلاله كإهلال ذلك الشخص، وإما أن يتعذر عليه، فإذا تعذر عليه وجب عليه أن يصرف إحرامه ويعينه قبل أن يتلبس بركن العمرة في العمرة وهو الطواف، وقبل أن يتلبس بأعمال الحج فيصرف حجه إلى إفراد أو قران أو تمتع، ولا ينبغي له أن يجعله مبهما إلى نهايته. وهكذا لو أنه في البداية جعل إحرامه محتملا حتى بلغ مكة فصرفه إلى إفراد أو قران أو تمتع صح له ذلك. فالمقصود أنه ينبغي التعيين والتحديد قبل أن يبلغ البيت. وأما إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان ثم شاء الله أن إحرام فلان فسد، شخص قال أحرمت بالحج بحج فلان، ثم هذا الشخص الذي هو مثلا زيد، أحرمت بما أحرم به زيد أو أهللت بما أهل به زيد، جامع زيد أهله قبل الوقوف بعرفة فأفسد حجه، فما الحل؟ للعلماء وجهان، قال يفسد إحرامه، يفسد إحرام الثاني، والصحيح والأقوى أنه لا يفسد وأنه ينصرف، يصرفه إلى الإحرام الصحيح ويحدده، وهذا هو أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله. وهذا راجع إلى مسألة النذر، إذا عقده فاسدا هل ينصرف إلى النذر الصحيح يصحح بالصحيح أو لا؟ نعم. قال لولا أن معي هديا لأحللت. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي هديا لأحللت. هذه العبارة قال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه أن يتحللوا وأن يفسخوا حجهم بعمرة، وقد تقدم معنا بيان هذه المسألة والأحاديث الواردة فيها وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في حجة الوداع، فهو عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يبقى قارنا، وفي هذا دليل على أن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان قرانا، وقد تقدم معنا أن الإجماع منعقد على أن حجته عليه الصلاة والسلام كانت حجة قران، والخلاف بين العلماء هل كان قرانه ابتداء وانتهاء أم كان قرانه انتهاء لابتداء، وقد بينا هذه المسألة وبينا أن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا ابتداء وانتهاء، ويدل على ذلك حديث عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، والوادي المبارك هو وادي العقيق وهو الذي فيه الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن عن وادي العقيق إن هذا الوادي مبارك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ إحرامه من ذي الحليفة قارنا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن مفردا ولا متمتعا، وإنما كان قارنا من بداية نسكه إلى نهايته، وأكد هذا في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يبقى كما هو وأن لا يحل إلا بعد نحره للهدي كما بيناه في حديث القران. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بتفسير ما أجمله القرآن، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. واختلف العلماء رحمهم الله في يوم الحج الأكبر، وجاءت هذه السنة مفسرة مبينة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وأصل ذلك كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في يوم النحر بعد رميه للجمرة: إن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر. وفيه دليل لمن قال إن يوم النحر أفضل من يوم عرفة. قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن يوم عرفة أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ومنهم من قال إن يوم النحر أفضل من يوم، وقالوا إنه فضل من وجوه، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في حديث السنن. وكذلك أيضا قالوا: فضائل هذا اليوم لما فيه من كفارة السنة الماضية والباقية لمن صامه، ولأنه أكثر الأيام عتقا من النار، وهذا يدل على فضله، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة. فقالوا: هذا كله يدل على فضل يوم عرفة. ومنهم من قال إن يوم النحر أفضل من يوم عرفة لأنه يوم الحج الأكبر، وهذا يدل على فضله، ولأن هذا اليوم يكون فيه نهاية الوقوف بعشيته، وإن كانت عشية عرفة منسحبة إليه، ففيه أمور الحج كلها وأركان الحج كلها، ففيه الوقوف بعرفة لأنه ينتهي بطلوع فجره، فعشيته على الأصل عشية يوم النحر. وثانيا أن هذا اليوم فيه طواف الإفاضة وهو الطواف الركن، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقد أجمع العلماء كما نقله غير واحد ومنهم الإمام ابن رشد على أن المراد بهذه الآية طواف الإفاضة وهو الذي يقع يوم النحر. وفيه كذلك قد يؤخر الإنسان فيه سعي فيسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، وهذا يقع كثيرا لمن خاصة لمن يكون حجه مفردا. وقالوا إن هذا اليوم يكون فيه تحية منن والتحلل من النسك وبلوغ الهدي محلة، فقالوا كل هذه الفضائل تدل على فضل هذا اليوم. والذي يظهر العلم عند الله أن يوم عرفة أفضل من يوم النحر، وأن قوله يوم الحج الأكبر تفضيل خاص، والتفضيل الخاص في داخل النسك من وجه لا يقتضي التفضيل من كل وجه. ومن هنا يوم عرفة هو أفضل أيام السنة كلها على الإطلاق. وهذا اليوم هو يوم عرفة، السنة صرحت فقال عليه الصلاة والسلام: ما إنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وخير بمعنى أخير، لأن العرب تقول خير، وشر بمعنى أخير وأشر، كما في قول أبي طالب: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. فقولوا ولا خير ممن خصه الله بالحب أي ولا أخير، ف فلما قال خير يوم أي أخير يوم، وهذا يدل على عظم الخيرية في هذا اليوم، وإذا كانت الخيرية فيه كثيرة فهو أفضل الأيام، لأن الفضل راجع إلى الخيرية. ومذهب طائفة من العلماء أن أحب وأخير تقتضي التفضيل، كما في حديث عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب، فقالوا صيغة أحب وأخير وخير تدل على التفضيل. وبناء على ذلك فيوم عرفة هو أفضل من يوم النحر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل لنا من خير أيامنا وليالينا، أن يجعل لنا أفضل الحظ من كل رحمة ينشرها، ومن كل بركة ينزلها، ومن كل رحمة ومن كل مغفرة يكتبها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا، وأنت ربنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واجعلنا خير عبادك عندك وأوفرهم حظا ونصيبا في بركاتك ورحماتك ومغفراتك يا أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفا. وعلي تفسير علي معتبر، لأن علي رضي الله عنه أمر بالتأذين بالناس يوم الحج الأكبر، ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بإثر أبي بكر، لأنه بعث أبا بكر أولا أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وهذه في السنة التي سبقت حجة الوداع وهي السنة التاسعة، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الحج فيها لبقايا عادات الجاهلية، ومن هنا بعث أبا بكر رضي الله عنه. فلما بعث أبا بكر رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن العرب لا تقبل في الإعذار والإنذار إلا من قرابة الرجل وعصبته، وهم كأبناء العم والأعمام ونحوهم، فبعث في إثر علي، بعث علي رضي الله عنه في إثر أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو السبب الذي جعله يبعث علي رضي الله عنه، وليس انتقاصا لأبي بكر كما يقول من شوه الله وجهه من أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يخرس ألسنتهم وأن يقطع دابرهم وأن يسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرورهم وبلائهم. فبعث علي رضي الله عنه بإثره لأن العرب لا تقبل إلا من قرابة الرجل، وهذه عادة العرب ومعروفة، وساير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبعث علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لما فسر يوم الحج الأكبر بأنه يوم النحر، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن في الناس يوم الحج الأكبر، فهذا واضح أنه وإن كان موقوفا منه رضي الله عنه لكنه في حكم المرفوع، لأنه فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لما أراد أن يقف بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي يؤذن فيه ويعذر فيه إلى الناس ويعلمهم، فكونه يفسر يوم الحج الأكبر بهذا التفسير فتفسيره معتبر، ولذلك هو حجة ولو كان موقوفا، وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث ابن عمر في البخاري وهو يغني عن ذلك، لكن أردنا أن نبين أنه وإن كان موقوفا فإنه يحتج به ويعتبر دليلا على أن المراد بالحج الأكبر بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر كما بينا. أستأذنكم لأني على سفر، وأحب أن ننبه الإخوة على أن رقم الجوال 070 لا يتصل به أحد، وخاصة الأخوات النساء. ليس عندي جوال لأني ممنوع طبيا بسبب الأذن، فأعتذر للإخوة عن الاتصالات بالجوالات، ولا أحد يعني يستعمل هذا الجوال ولا يعطي أحد، خاصة الأخوات ينبه على إلغاء هذا الرقم، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا